رحمه الله تعالى: ومن حدثه دائم كمستحاضة، ومن به سلس بول أو مدي أو ريح أو مدي أو ريح أو جرح لا يرقى دمه أو رعاف دائم، يغسل وجوبا محلة، أي محل الحدث الملوث به لإزالة ما عليه من النجاسة، ويحشي المحل بنحو قطنة طاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالاستحاضة، وتقدم أن الاستحاضة هي سيلان الدم من المرأة في أوقات غير معلومة من عرق يسمى العاذل من أدنى الرحم، وأن المستحاضة لها عدة أحوال، فإن كانت تعرف عادتها فإنها تجلس أيام عادتها والباقي ثم تغتسل وتصلي وتفعل جميع أنواع العبادة، فإن لم تعرف عادتها فإنها تعمل بالتمييز الصالح، فتميز بين الدمين، بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وعلامة دم الحيض أن يكون أسود أو يكون ثخينا أو يكون منتنا، فقد تجتمع هذه الصفات كلها فيه، أو قد توجد صفة واحدة من هذه الصفات فتعمل بالتمييز. فإن لم تستطع ذلك، وهي التي تسمى عند الفقهاء بالمتحيرة، التي تسمى عند الفقهاء بالمتحيرة، فهذه إما أن تكون تعلم عدد أيام حيضها ولكن نسيت موضعا، فإنها تجلس عدد الأيام التي تحيض فيه من أول موضع أصابها الدم فيه. وما المراد بالموضع؟ الموضع يعني الزمن الذي يأتيها فيه، لكنها لا تعرف يومه بعينه، لكن كأن مثلا تعلم أن الدم يأتيها في العشر الأول من الشهر، أو في النصف الأول من الشهر، أو في النصف الثاني من الشهر، أو في العشر الأخير من الشهر. فإذا كانت تعرف موضعه فإن الفقهاء وعلمت عدد أيامه فإنها تجلسه من أول موضع يأتيها فيه. إذا قالت مثلا أنا أعلم أن الدم يأتيني في النصف الأول من الشهر، وعدد أيام الحيض 10 أيام مثلا، فإنه يقال لها اجلسي من أول النصف الأول من الشهر 10 أيام. هذه حالة من حالات المتحيرة. الحالة الثانية أن تعلم الموضع ولكن تنسى عدد أيام الحيض، نسيت لا تدري كم تحيض، هل هي تحيض 6 أو 7، فإنها تجلس أيضا من أول موضع كما تقدم البيان. الموضع تجلس غالب أيام الحيض، تجلس 6 أو 7، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمستحاضة اعتدي تحيضي في علم الله 6 أو 7، فإنها تجلس غالب الحيض وهو 6 أيام أو 7، واختيار 6 أو 7 مبني على ما يغلب على ظنها أنه هو الحيض، وكذلك يعرف بعادات نساء أهل بيتها من أمهاتها وأخواتها، وليس المراد مجرد التخيير كما بين العلماء ذلك. هذه الحالة الثانية من حالات المتحيرة. الحالة الثالثة من حالات المتحيرة أن تنسى عدد أيام الحيض وتنسى أيضا موضع الحيض، لا تدري هل الدم يأتيها في أول الشهر أو في النصف الأول منه أو في النصف الأخير منه أو في العشر الأوسط منه أو في العشر الأخير أو في العشر الأول، لا تدري، فإنها في هذه الحالة تجلس أول كل شهر هلالي، تجلس أول كل شهر هلالي غالب الحيض، إذا نسيت عدد أيام تجلس غالب الحيض. هذه أحكام المتحيرة، فلا تخلو المستحاضة من هذه الأحوال بمجموعها خمسة، بمجموعها خمسة، لأن أحكام المتحيرة ثلاث وحالتان قبلها. هذا فيما يتعلق بأيام الحيض التي تبني عليها المستحاضة. ثم يبين المصنف رحمه الله بعد ذلك في كلامه هنا كيفية طهارة المستحاضة وكيف تتطهر المستحاضة، وكذلك من في حكم المستحاضة، من به حدث دائم كمن به سلس بول أو به جرح لا يرقى يخرج منه الدم والقيح والصديد وهذه كلها نجسات، أو يخرج منه مذي دائم لا ينقطع، أو يخرج منه ريح دائم لا ينقطع، فما حكم طهارته وكيف يتطهر؟ الشرع جاء ببيان ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك للمستحاضة، ويقاس عليه من في حكمها من به حدث دائم، فيقاس على المستحاضة من به سلس بول أو سلس غائط أكرمكم الله، أو جرح لا يرقى، أو سلس مذي ونحو هؤلاء، أو ريح دائمة لا يستمسك، فإن هؤلاء أيضا حكمهم حكم المستحاضة بجامع دوام الحدث عند الجميع. فهؤلاء يجب عليهم الوضوء لوقت كل صلاة، ويجب عليهم قبل ذلك أن يطهروا المحل المتنجس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة وأن تغسل ما أصابها من نجاسة في محل الأذى، وأن تعمل على منع الخارج أن يخرج، والنبي عليه الصلاة والسلام وصف لها الكرسف وقال لها، قال للمستحاضة: أنعت لك الكرسف، أنعت لك الكرسف. المراد بالكرسف هو القضع، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تحتشي بالكرسف، قال لها: أنعت لك الكرسف تحتشين به، يعني تحشو به محل الخارج حتى لا يلوث الخارج بدنها وثيابها. فقالت: يا رسول الله إنه أشد من ذلك، أي أنه لا يكفي في الحشو، فأمرها أن تتلجم، وقال لها: تلجمي. والتلجم هو أن تشد على محل الخارج خرقة شديدة بحيث تمنع نزول الدم. وكذا من في حكمها ممن به سلس بول، فإنه بعد أن يتطهر يشد على عضوه، يضع على عضوه قطنا ويشد عليه بخرقة حتى يمنع نزول الخارج منه، ثم يتوضأ لوقت كل صلاة، ثم يتوضأ لوقت كل صلاة. إن خرج منه شيء، فإن علم أنه لم يخرج منه شيء فإنه ولم يحدث حدثا آخر غير هذا الحدث المعتاد، فإنه باق على طهارته، فإنه باق على طهارته. وإذا أراد أن يتوضأ من حدثه دائم فإنه لا ينوي رفع الحدث، لأن الحدث مستمر معه، وإنما ينوي الاستباحة، ينوي استباحة العبادة، ينوي استباحة الصلاة، وينوي استباحة الطواف، وينوي استباحة مس المصحف ونحو ذلك. لماذا ينوي الاستباحة؟ لأن حدثه دائم ولا يمكن أن يرتفع، لكنه إذا فعل ذلك أبيح له فعل العبادة، أبيح له فعل العبادة. نعم. ولذلك قال رحمه الله تعالى: ومن حدثه دائم كمستحاضة، ومن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقى دمه، أو رعاف دائم، أيضا كذلك الرعاف هذه من الأحداث الدائمة، لأن الرعاة يخرج من الأنف وهو دم، والدم نجس عند جمهور العلماء. كما قال الإمام النووي رحمه الله: تضافرت الأدلة من الكتاب، تضافرت الأدلة على نجاسة الدم. قال: ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في ذلك. قال شيخ الإسلام: إن نجاسة الدم مما قال به جمهور أهل العلم. فالدم عند جمهور العلماء رحمهم الله على أنه نجس، لكنه يعفى عن الشيء اليسير منه. فإذا خرج من الإنسان شيء يسير نقطتين ثلاثة أربعة فإن هذا يعد يسيرا، فإنه لا ينقض الطهارة. قال: أو رعاف دائم يغسل وجوبا محله، أي محل الحدث الملوث، سواء كان فرجه كما في المستحاضة وكما به سلس بول أو سلس نجو ونحو ذلك، أو سلس ودي ونحو ذلك، فإن هؤلاء يغسلون وجوبا محل الخارج. أو كذلك كان به رعاف يغسل أنفه ويسده حتى يمنع نزول الدم من قال: يغسل وجوبا محله، أي محل الحدث الملوث به لإزالة ما عليه من النجاسة، ويحشي المحل بنحو قطنة طاهرة، يحشيه بنحو قطنة طاهرة حتى يمنع نزول هذا الخارج. ويشده أي المحل، ويشده أي المحل، أي يعصبه بطاهر يمنع النجاسة حسب الإمكان، إن لم يمنع بالحشو، فإن كثر دم المسلم لم يمتنع. لعل الدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمستحاضة: أنعت لك الكرسف، يعني أصف لك الكرسف، والكرسف هو القطن. قال لها النبي عليه السلام: أنعت لك الكرسف تحتسين به، يعني تجعله في محل الخارج حتى يمنع نزول الدم. قالت: يا رسول الله، إنه أكثر من ذلك، إنه أكثر من ذلك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: تلجمي، يعني ضعي لجامة، كما يوضع تضع اللجامة على فم الفرس وفم الحمار ونحو ذلك، تضع اللجامة في محل الخارج. نعم. فإن كثر دم المستحاضة استثفرت، استثفرت يعني تلجمت. نعم. بسرقة عريضة مشقوقة الطرفين تتلجم بها، أي مثل بعض هذه السراويل الضيقة الصغيرة الآن معروفة عند الناس، هذه تتلجم لأنها قوية وعلى وتمنع يعني سقوط مثل القطن وفي ذلك الذي يوضع على محل الخارج. وتوثق طرفيها في شيء آخر، وكانوا يسمونها في السابق التبان، كان معروفا عند السلف، وكانوا يسمونه التبان، كما في حديث عائشة أنها أمرت من يحملون أودجها، أمرتهم وكانوا محرمين أن يلبسوا التبان. نعم. وهذا رأي لها رضي الله عنها، أذنت لهم بلبس التبان في حال الإحرام. نعم. فإن غلب وقطر بعد ذلك، وقطر بعد ذلك، نعم، وقطر بعد ذلك لم تبطل طهارتها، لم تبطل طهارتها. فإذا عملت هذه الأسباب ومع ذلك زاد الخارج زيادة لا تستطيع منعه، فإنها لا إثم عليها في ذلك، وتصلي ولو كان الدم ينزل. لأنه ورد أن أم حبيب كانت تصلي في المسجد، في المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام، وكانت تصلي تحتها والدم ينزل منها، والدم ينزل منها من قوته وشدته، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يخفاه مثل هذا، ولم يمرها عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة، لأن هذا لا يستطيع الإنسان دفعه ولا يستطيع رده، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وهذا من يسر هذه الشريعة أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل عليها في دينها حرج، ولم يجعل على الإنسان في عباداته وفي طاعاته لربه حرج. إذا وجدت المشقة وجد التيسير والتسهيل في مقابلها. نعم. ويتوضأ من حدثه دائم لوقت كل صلاة. يجب أن يتوضأ لوقت كل صلاة، لماذا؟ لأن الحدث دائم، فلا بد أن يتوضأ لوقت كل صلاة. نعم. إن خرج شيء، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وأمر الأخرى أن تغتسل لوقت كل صلاة، فحمل العلماء رحمهم الله أمره بالوضوء على الوجوب وأمرهم بالغسل على الاستحباب، فيستحب لها إذا لم يشق عليها أن تغتسل لوقت كل صلاة، لكن الواجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة. وإذا كان من حدثه دائم يعلم أنه ينقطع فترة من الفترات في الوقت، فإنه لا يجوز له أن يصلي إلا في هذا الوقت الذي يحصل فيه انقطاع الحدث الدائم. إذا كان يعلم مثلا أن الحدث مثلا يحصل معه ساعة وينقطع بعد ساعة، فإن هذه الساعة التي ينقطع فيها إذا كان لا يخرج فيها وقت الصلاة فيجب على أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، إلى آخر الوقت، حتى يصلي في وقت لا يخرج فيه منه حدث، وتكون طهارته طهارة كاملة. نعم. إن خرج شيء، لقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، يعني الوقت الذي يليه، فدل ذلك على أنه يجب عليه أن تتوضأ لوقت كل صلاة. رواه الإمام أحمد والترمذي في سننه. نعم. وتتعين نية الاستباحة لدائم الحدث. نعم، تتعين نية الاستباحة، ينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة أو استباحة الطواف أو استباحة نصف المصحف، ولا يصح أن ينوي رفع الحدث لأن حدثه دائم. نعم. ولو قلنا إن طهارته ترفع الحدث، وعلى قول بأن طهارة ترفع الحدث، لكنه ينوي الاستباحة لأن حدثه دائم. وظاهر ما تقدم أنه لا تبطل الطهارة بخروج الوقت، كما لو توضأ قبل طلوع الشمس فلا تبطل طهارته إذا طلعت. يعني قال من حدثه دائم كمستحاضة به سلس بول، اختلف المذهب هل تبطل طهارته بخروج الوقت أم لا تبطل إلا بدخول وقت الأخرى، أما إذا دخل وقت الأخرى فإنها تبطل باتفاق المذهب، لكن هل إذا خرج الوقت ولم يدخل وقت الأخرى كإذا طلعت الشمس فإنه يخرج وقت صلاة الفجر، لكن هل يدخل وقت صلاة الظهر؟ لا، فإذا طلعت الشمس ولم يحصل منه حدث معتاد غير هذا الحدث الدائم معه، فهل تبطل طهارته؟ في رواية في المذهب أن طهارته لا تبطل بخروج الوقت، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد قال بها بعض الأصحاب، والرواية الأخرى أن الطهارة تبطل بخروج الوقت كما تبطل بدخول الوقت، وهذه الرواية هي الصحيح في المذهب كما في المتيمم، كما أن المتيمم تبطل طهارته بخروج الوقت تبطل، فكذلك من حدثه دائم تبطل طهارته بخروج الوقت، لأنه تقدم معنا في التيمم أن المتيمم تبطل طهارته بخروج الوقت وبدخول الوقت الآخر، وأنه يلزم من خروج الوقت دخول وقت صلاة أخرى إلا في صلاة الظهر، فإنه إذا خرج وقت صلاة الفجر بطلوع الشمس لا يدخل وقت صلاة الظهر، أما في غيرها من الصلوات فإنه إذا خرج وقت صلاة الظهر دخل وقت صلاة العصر، وإذا خرج وقت صلاة العصر دخل وقت صلاة المغرب، وإذا خرج وقت صلاة المغرب دخل وقت صلاة العشاء، وإذا خرج وقت صلاة العشاء دخل وقت صلاة الفجر، على قول بعض أهل العلم. فالصحيح في المذهب في هذه المسألة أن حكمها حكم المتيمم أيضا، أنه يعني من به حدث دائم تبطل طهارته بخروج الوقت كما تبطل أيضا بدخول الوقت، كما قاله صاحب الإنصاف رحمه الله، وهو اختيار القاضي أبي يعلى الفراء رحمه الله، وهو ما نص عليه صاحب الإقناع، واختاره طائفة كثيرة من أئمة المذهب واعتبروه هو المذهب المعتمد. نعم. قال المجد وغيره: وهو أولى، وجزم به ناظم المفردات فقال: وبدخول الوقت طهر يبطل لمن بها استحاضة قد نقلوا، لا بالخروج منه لو تطهرت للفجر لم يبطل بشمس ظهرت. هذا على رواية، هذا على رواية. أما رواية أخرى فإنه يبطل بخروج الوقت كما يبطل بدخوله، لا فرق في ذلك. نعم. وقال أبو يعلى: تبطل بكل واحد منهما، أي بخروج الوقت ودخوله، وهو الصحيح في المذهب كما قاله صاحب الإنصاف وهو المصحح رحمه الله، والمرجح والمنفح والمذهب. نعم. وجزم به في الإقناع. نعم. ولا تلزم إعادة غسل وعصب لكل صلاة إن لم يفرق. يقول إنه إذا أراد أن يتوضأ في الوقت الآخر لا يلزمه أن يعيد غسل المحل المتلوث وعصبه وشده لوقت، إلا إن حصل منه تفريط ونزل منه خارج وتلوث بدنه ونحو ذلك، فإنه يلزم أن يعيد غسل المحل المتلوث وعصبه وشده، فإن لم يحصل منه تفريط ولم يحصل منه نزول إلى خارج عن هذه العصابة وعما تلجم به، فإنه لا يلزمه أن يعيد الغسل والعصب والشد على محل الخارج، ويكتفي بما حصل منه في الوقت السابق، لكن يلزمه أن يتوضأ، لوقت كل صلاة. نعم. فإن لم يخرج شيء أصلا لم يلزم أن يتوضأ لكل صلاة. فإن حكمه في هذه المسألة حكم غيره من الناس على أصحاء الذين يسفين حدث دائم. نعم. ولذلك الإنسان يجوز أن يصلي إذا لم يحصل من حدث، يصلي وقتين أو ثلاثة إذا لم يحدث. النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث عند الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد، صلى الفجر وصلى بوضوئه الفجر، صلى العشاء، لم يحصل منه حدث عليه الصلاة والسلام، حتى قال له عمر: يا رسول الله صليت 5 صلوات بوضوء واحد؟ قال: عمدا فعلت يا عمر، حتى يبين للناس أنه لا يلزم الإنسان أن يتوضأ لوقت كل صلاة إذا لم يحصل منه حدث، لكن يستحب له استحبابا إذا صلى بوضوئه صلاة ودخل وقت صلاة أخرى وأراد أن يصلي صلاة أخرى، يستحب له استحبابا أن يتوضأ مرة أخرى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات، وهذا إذا توضأ وصلى صلاة ثم أراد أن يصلي أخرى فإنه يستحب له أن يتوضأ مرة أخرى، ولكن لو قلت أنه توضأ ولم يصلي به شيئا ثم حضر وقت الصلاة فإنه لا يستحب له أن يتوضأ مرة أخرى، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فمثلا لو أن إنسانا توضأ في الضحى ولم يصل صلاة فدخل وقت صلاة الظهر وهو على طهارة، هل يقال له يستحب لك أن تتوضأ لأن الآن دخل وقت الصلاة؟ يقول أهل العلم: لا يستحب. لماذا؟ لأنه لم يصلي بوضوئه صلاة، فلذلك لا يستحب له أن يعيد وضوءه، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن إذا صلى بوضوئه هذا ودخل وقت صلاة أخرى أو أراد أن يصلي صلاة أخرى فإنه يستحب له أن يعيد أن يتوضأ وأن يجدد وضوءه حتى تحصل له هذه الفضيلة وهو 10 حسنات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات، لكن هل يجب؟ لا يجب إذا لم يحدث، لا يجب عليه. فيجوز أن يصلي خمس صلوات وأن يطوف ما يشاء ما دام أنه لم يحدث، وهذا من يسر هذه الشريعة المباركة ومن رفع الحرج عن هذه الأمة المحمدية، لا سيما الإنسان قد يكون في مكان يكون الماء فيه شحيحة ويستطيع أن يصمد وأن يمسك نفسه عن الحدث ولا يحصل منه شيء، ولا حتى لا يضطر إلى أن يعيد الوضوء، فيختفي بوضوء واحد يصلي به عدة صلوات ما لم يحدث. ويصلي دائم الحدث عقب طهارته ندبا، يعني يستحب له أن يبادر، يعني من به حدث دائم إذا تطهر على الصفة التي بينها المصنف كما أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام يستحب له أن يبادر إلى أن يصلي إلى الصلاة، فيستحب أن يعقب وضوءه الصلاة مباشرة ولا يتأخر. نعم. قال ولا توطأ مستحاضة بل يحرم إلا لخوف عنة أي زنا. ثم يبين المصنف رحمه الله حكم وطأ المستحاضة إذا كان رجلا متزوج، إذا كان رجل متزوجا امرأة تستحاض، فهل يجوز له أن يطأها في حال الاستحاضة؟ تقدم معنا أنه في حال الحيض لا يجوز له أن يطأ زوجته، لأن الله عز وجل يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إنه يحرم وطء المرأة في حال الحيض، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك تحذيرا شديدا وعده من كبائر الذنوب، وقال عليه الصلاة والسلام من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، فهذا ذنب عظيم والعياذ بالله، فليحذر المسلم أن يقع في شيء من ذلك عياذا بالله. لكن المستحاضة هل حكمها حكم من بها حيض يحرم وطئها؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فعند الحنابلة رحمهم الله أنه يحرم وطئ المستحاضة إلا للضرورة، إذا خشي على نفسه من العنت والعياذ بالله من الزنا أو خشي على زوجته فإنه يطأها، وإلا فإنه لا يطأها قياسا على الحائض. وعملا بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في المستحاضة لا يغشاها زوجها، والرواية الثانية في مذهب وهو قول جمهور أهل العلم أن المستحاضة يطأها زوجها، يطأها زوجها، ولعل هذا القول هو الراجح إن شاء الله، لأنه جاء في سنن أبي داود أن حمة بنت جحش كان يطأها زوجها وكانت تستحاض، ولأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أزواج النساء التي كنا يستحضن في عهده عليه الصلاة والسلام من وطئهن، ولأيضا ولما روي عن ابن عباس أن المستحاضة يطأها زوجها، فلهذه الأدلة ذهب جمهور العلماء إلى أن المستحاضة يطأها زوجها، لكنه في غير أيام حيضها، في أيام الحيض حكمها حكم غيرها لا يجوز أن يطأها، لكن في أيام الاستحاضة يطأها، فإنه يجوز له أن يطأها، ولأنه فرق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة، فرق كبير، لأن دم الحيض يخرج من قعر رحم المرأة، وأما دم الاستحاضة ودم الاستحاضة يخرج من عنق في أدنى الرحم، في من أدنى الرحم، ولأن خروج الحيض دليل صحة ودليل عافية في المرأة، أما دم الاستحاضة فهو دم دليل المرض، إن هذا نوع من أنواع الأمراض، أما الحائض فخروج الدم منها دليل صحة وعافية، ولقال ولأن أيضا وضع الحائض مما يسبب أمراضا حسية يعني جسمية ويسبب أمراضا نفسية على المرأة، ولذلك نهى الشرع والشرع لا ينهى إلا عما فيه ضرر على الناس ولا يأمر إلا بما فيه مصلحة وخير للناس، فالفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة كثير جدا، فبينهما فروق كثيرة، فلذلك فلعل القول الراجح إن شاء الله أنه يجوز للرجل أن يطأ زوجته في حال الاستحاضة. نعم. وما ذكره المصنف هو المذهب لكنه مرجوح من حيث الدليل، والله أعلم. نعم. إلا لخوف عنة أي زنا منه. نعم، لخوف عنة زنا هم قاسوها على الحيض. نعم. منه أو منها، لقول عائشة رضي الله عنها المستحاضة لا يغشاها زوجها. لكن قول عائشة يقبلها قول ابن عباس، المستحاضة يأتيها زوجها. ويزيد على ذلك أن حمنة بنت جحش كانت مستحاضة وكان يطأها زوجها، وكذلك أم حبيبة كما روى ذلك أبو داود في سنن. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى أزواج من كنا يستحضن في عهده من وطئهن، وكل هذه الأدلة تدل على جواز وطئ المستحاضة. نعم. فإن خاف العنة أحدهما أبيح وطئها ولو لواجد الطول. هذا في الحيض يجوز كما تقدم معنا أنه من به شبط ويخشى على نفسه، فإنه يجوز له أن يطأ زوجته كما تقدم معنا الكلام عليه. لكن الفرق هنا قالوا أنه يجوز أن يطأ زوجته ولو وجد الطول، يعني وجد ثمن أمه.